Book 2 63 63 63 Poser des questions 2 طرح الأسئلة 2 طرح الأسئلة 2 J'ai un hobby أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. Je joue au tennis. أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. Où est le terrain de tennis? أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ As-tu un hobby préféré? هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ Je joue au foot. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. Où est le terrain de foot؟ أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Mon bras me fait mal. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. Mon pied et ma main me font également mal. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Y a-t-il un médecin؟ أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ J'ai une voiture. عندي سيارة. عندي سيارة. J'ai aussi une moto. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. Où est le parking? أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ J'ai un pull. عندي sweater. عندي pullover. J'ai aussi une veste et un jean. عندي أيضا جاكيت وبنطلون بنطال jeans. عندي أيضا جاكيت وبنطلون jeans. Où est la machine à laver? أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ J'ai une assiette. معي صحن طبق. معي صحن. J'ai un couteau, une fourchette et une cuillère. معي سكين شوكة وملعقة. معي سكين شوكة وملعقة. Où sont le sel et le poivre? أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟